بشر. ايه تبرع هذا على قرض قرض الحسن هذا، اما قرض ال ال ال ال اما قرض ال ال ال ال ال البيع لا، يعني بيع مدين باع مدين فهذا يجوز له ان هو يعني يخصص عنه بعد بعد نهايه الاجل، اما في نفس الاجل يقول له ضع وتعجل، يعني اضع لك الان مثلا انت عليك 100 دينار اعطيني 50 الان وهي تحل مثلا بعد سنه، اعطيني 50 الان بدل هذه، فيكون بيع دين بدين ما يحل هذا. اما اذا حل الاجل نعم، اذا حل الاجل وقال له اعطتني 50 خلاص بتجاوزك عن الباقي نعم. ما يجوز ان يقول له اعطيني قبل الفتره بدال وينزل له من السعر، يصير هذا باع 50 حاضره ب 100 مؤجل ما يحل هذا. هذا الدخول، هذا الدخول ثاني في بيع محرم ثاني غير الزيادة، يعني الزيادة في الأجل لا تحل أن تكون مشروطة، فيقول له إن دفعت الآن بكذا وإن أجلت لسنة بكذا، فهذه كما قال النبي من بعض يعطيه في بيع فله قسط أو ربا. إذا استمر البيع وأصبح عليه دين، أصبح عليه دين للسلعة، سلعة لا يجوز له أن يشتري هذا الدين حاضر الآن، لأنه بيشتري دين حاضر، بيشتري دين يعني مؤجل بسعر حاضر الآن. طيب